حنا رجال القاعدة حنا رجال القاعدة حنا براكين الغضاب حنا الحمم حنا اللهاب حنا ندوس للشغاب حنا رجال القاعدة حنا براكين الغضاب حنا الحمم حنا اللهاب حنا ندوس للشغاب حنا رجال القاعدة ندوس أذناب المجوس نسقيهم الموتى كؤوس نلقن الحوثي دروس حنا رجال القاعدة نقطع رؤوس الرافضة سيفي بيدي قابضة واحنا الوحوش الغاضبة حنا رجال القاعدة من باع نفسه بالفلوس بنصلبه وسط الشموس عبرة على كل النفوس حنا رجال القاعدة من باع نفسه بالفلوس بنصلبه وسط الشموس عبرة على كل النفوس حنا رجال القاعدة لله نحكم حكمنا نحكم بما في شرعنا وسيفنا في يدنا حنا رجال القاعدة يا ويل من منا قرب يلقى المفخخ واللهب نجعل جماجمهم مطب حنا رجال القاعدة يا ويل من منا قرب يلقى المفخخ واللهب نجعل جماجمهم مطب حنا رجال القاعدة نقسم بخلاق السماء نجعل جماجمكم دماء واحنا لدين الله حماء حنا رجال القاعدة نقسم بخلاق السماء نجعل جماجمكم دماء واحنا لدين الله حماء حنا رجال القاعدة للشرك لن يبقى أثر نبيد عباد البقر واللي يوالي من كفر حنا رجال القاعدة سيفورنا وسمادنا جاهز لكل أعدائنا والنصر سالك دربنا حنا رجال القاعدة سيفورنا وسمادنا جاهز لكل أعدائنا والنصر سالك دربنا حنا رجال القاعدة مسكين من جا ضدنا يلقى المفخخ عندنا يلقى المنية مننا حنا رجال القاعدة مسكين من جا ضدنا يلقى المفخخ عندنا يلقى المنية مننا حنا رجال القاعدة عفاش يومك اقترب وقتك في الدنيا قرب نعرفك في العجب حنا رجال القاعدة عفاش يومك اقترب وقتك في الدنيا قرب نعرفك في العجب حنا رجال القاعدة حنا رجال القاعدة.